السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الحج، وما زلنا بحول الله تعالى نتكلم عن الحج، هذا النسك العظيم. والآن مع المواقيت، والمواقيت مواقيت الحج منها مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. مواقيت الحج كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. واختلف أهل العلم في تحديد أشهر الحج على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال الطائفة من السلف، واختاره ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وابن تيمية والشيخ ابن باز، وأفتت بذلك اللجنة الدائمة. استدل على ذلك بقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. أن ذلك وجه الدلالة أن ذلك من الله خبر عن ميقات الحج، ولا عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منه. ومعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر الثالث، وإذا لم يكن معنيا به جميعه صح القول بأنه عشر من ذي الحجة. واستدلوا بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ثالثا، لأن يوم النحر فيه ركن الحج، وهو طواف الزيارة، طواف الإفاضة، وفيه رمي الجمرة، جمرة العقبة، والحلق والنحر والسعي والرجوع إلى منى، وما بعده ليس من أشهره، لأنه ليس بوقت لإحرامه ولا لأركانه. يعني بعد يوم النحر فيه بقيت بعض الأعمال كالمبيت بمنى ورمي الجمار وغير ذلك من بعض الأعمال المتبقية، لكنهم قالوا هذه ليست من أركان الحج وليست بداية الحج، الإحرام يكون فيها. وأما القول الثاني فإن قالوا: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة بتمامه. يعني قالوا أشهر الحج ثلاثة أشهر، وهذا مذهب المالكية، ونقل عن الشافعية، ونقل عن الشافعي في القديم، وبه قال الطائفة من السلف، واختاره ابن حزم رحمة الله عليه والوزير بن هبيرة والشوكاني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، رجح ذلك. استدل من القرآن الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات. الآية عبرت بالجمع أشهر، وأقل الجمع ثلاث، فلا بد من دخول ذي الحجة بكماله. ثانيا، أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، يفعل فيها من أعمال الحج الرمي والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟ ثالثا، أن طواف الإفاضة من فرائض الحج، ويجوز أن يكون في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم، فصح أنها ثلاثة أشهر. رابعا، لأن كل شهر كان أوله من أشهر الحج كان آخره كذلك. والإحرام، أما الإحرام قبل أشهر الحج، فاختلف أهل العلم في حكم الإحرام بالحج قبل أشهره على أقوال أيضا. القول الأول: يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، ذهبوا إلى هذا الرأي. واستدل من الكتاب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وجه الدلالة أن معنى الحج أشهر مع معنى الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام بما فيما عداها، وإن كان ذاك صحيحا. يعني يقول الأكمل الإحرام به في أشهر الحج، ولكن يجوز مع الكراهة الإحرام قبل أشهر الحج. وقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة منه أنه متى أحرم انعقد إحرامه، لأنه مأمور بالإتمام. وقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وجه الدلالة أن الألف واللام في الأهلة للعموم، فيقتضي أن سائر الأهلة ميقات للحج. واستدل من السنة بأثر ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. والتوقيت ضربان: توقيت مكاني وزماني. وقد ثبت أنه لو تقدم إحرامه على ميقات المكان صح، فكذا لو تقدم على ميقات الزمان. رابعا، أن الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه، وهو شوال، فعلم أنه لا يختص بزمان. أما القول الثاني فقالوا لا ينعقد إحرامه بالحج قبل أشهره وينعقد عمره، وهذا مذهب الشافعية وقول للمالكية ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الطائفة من السلف واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقالوا ربنا تعالى يقول الحج أشهر معلومات، وهذه الآية ظاهرها أن ميقات الحج في أشهره فيجب انحصار الحج فيه فلا يصح قبله، ولو كان يجوز الإحرام بالحج في سائر شهور السنة لم يكن للآية فائدة. وقالوا ثبت عن أبي الزبير قال سئل جابر أهل بالحج في غير أشهر الحج؟ قال لا. وقال ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم بالحج إلا في أشهره، فإن من سنة الحج أن يحرم أو أن يحرم بالحج في أشهر الحج. ثالثا أن الإحرام نسك من مناسك الحج فكان مؤقتا كالوقوف بعرفة والطواف. رابعا أنه ميقات للعبادة فلا يصح قبله كما لا تصح الصلاة قبل ميقاتها. خامسا أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان أو يصلي الفرض قبل وقته فإنه ينقلب تطوعا. يعني نعم، فكذلك قال الإحرام بالحج في غير وقت أشهره ينقلب إلى التطوع أو إلى العمرة. وهنا أما الميقات الزماني للإحرام بالعمرة قالوا العمرة جائزة في كل وقت. قال أهل العلم العمرة جائزة في كل وقت من أوقات السنة وفي كل يوم من أيامها وكل ليلة من ليليها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال بعض السلف واختار الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه. استدل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يحث على العمرة ولم يحدد لها وقتا دون وقت، لذا فهي مستحبة في كل وقت. وثانيا الأصل عدم الكراهة لا سيما مع عدم الدليل. وأفضل أوقات العمرة العمرة في رمضان، العمرة في شهر رمضان مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولها أجر عظيم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة، وفي رواية فإن عمرة فيه تعدل حجة صلى الله عليه وسلم. وأما العمرة في أشهر الحج فذهب السادة الشافعية وبعض السلف إلى أنه تستحب العمرة في أشهر الحج، وقالوا أن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأكمل وأفضل الأقوات. ثانيا أن العمرة في أشهر الحج قال بعض أهل العلم أو قالوا نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج وذي القعدة أوسطها. هذا يعني تأييدا لمذهب السنة الشافعية بجواز العمرة في سائر السنة. وأما عندنا مواقيت للحج مكانية، وهذه المواقيت جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يهل أهل ذي المدينة من ذي الحليفة، ويهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وقال عبد الله ويهل أهل اليمن من يلملم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، لكن بعض أهل العلم أعلوا ذلك وبينوا أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر رضي الله عنه، وفعله لا شك أنه متبع. فروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال لما فتح أذان المصران أتوا عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين حد لنا يا أمير المؤمنين حد لأهل نجد، حد لأهل نجد، وهو جور عن طريقنا، وإن إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، عليه الصلاة رضوان الله تعالى، انظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه المواقيت المكانية، وعندما تنظر أو فيها تجد أنها محيطة بالحرم من جميع جوانبه بفضل الله تعالى. وأما مستحبات الإحرام أو ما يفعل عند الإحرام، فأولا الاغتسال، وهذا أمر مستحب، يستحب الاغتسال عند إرادة الإحرام، وذلك عند جماهير العلماء أنه مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. وقد ورد عن ابن عمر أنه قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. ثانيا التطيب، وذلك بعد الغسل وقبل الإهلال، أي قبل قول لبيك اللهم لبيك، وقبل الشروع في النسك. وذلك لحديث من عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي رواية عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم. والحديث صحيح البخاري. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى منع استدامة الطيب بعد الإحرام، بل يزال ويمحى أثره، لحديث يعلى بن أمية فيه أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى، لأن يعلى كان قد قال إني أريد أن أرى رسول الله وينزل على الوحي، فأشار عمر إلى يعلى، وعلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ثوب، فثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال أين السائل الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجتك. وآل العلم يقولون يلزمنا أن نجمع بين حديث يعلى وحديث عائشة رضي الله عنها، ومن أمثل ما جمع به بين الحديثين أن النهي في حديث يعلى يحمل على طيب مخصوص ألا هو الزعفران، وأما عن الثياب التي يرتديها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس الزعفران أو ورس. والنهي عن لبس القميص جمع قميص، وهو الثوب في زماننا الذي يطلق عليه أهل البلاد أو أهل بلادنا الجلبية. هذا النهي خاص بالرجال كما هو معلوم واضح، فالمحرم يلبس إزارا ورداء ونعلين لا يغطيان الكعبين، والمراد بالكعبين هما العظمان الناتئان اللتان هما منتهى أسفل منتهى الغسل عند الوضوء، يعني الكعبان هما العظمان الناتئان أسفل القدم عند ملتقى القدم مع الساق. فإذا لم يجد الشخص علينا وجد خفين فليقطع الخفين حتى يكون أسفل الكعبين. وبعض أهل العلم قال لا يلزمه القطع لأنه نهي، لأنه إفساد للمال. وإذا قدر ولم يجد الشخص إزارا يعتزل به جاز له أن يلبس السراويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد إذا كان الإنسان في طائرة مثلا ونسي ملابس الإحرام، فلو أن ينزع الثياب عنه ويبقى بالسروال الذي عليه، وإن كان معه شيء يضعه على أعلى من رداء أو ما شابه ذلك. أما عن تلبيد الشعر وهو ضم الشعر بعضه إلى بعض، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث عن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت، قال ولم تحلل أنت من عمرتك، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لعلة عدم تساقط الشعر أو تسرب القمل إليه أو تشعثه بسبب طول الزمان من الميقات إلى أن يرمي الجمرة مع ما كان يعتري ذلك من الغبار. فخرج عليه الصلاة والسلام في 25 من ذي القعدة ووصل إلى مكة 4 من ذي الحجة، ثم استمر يعني قرابة 10 أيام، ثم استمر على إحرامه إلى أن رمى الجمرة يوم 10 من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام مع ما يعتري ذلك في السفر من الغبار. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج على ناقته، فلهذا كله كان يخشى على الحجيج من تسرب القمل إليهم. وقد ورد أن كعب بن عجرة أصيب بشيء من ذلك حتى إن القمل تساقط على وجهه، فلذا كان يلبد من يلبد. أما الآن فالزمن بين الإهلال والتحلل قصير، فلا يكاد يحتاج إلى التلبيد، فعليه من احتاج إلى التلبيد فهو سنة في حقه، ومن لم يحتاج إلى التلبيد فلا شيء عليه. أما ركعتي الإحرام فقال النووي رحمة الله عليه يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذه الصلاة مجمع على استحبابها، ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. قال وقال القاضي حسين والبغوي والمتولي والرافعي وآخرون لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن الإحرام كتحية المسجد تندرج في الفريضة. وقال وفيما قالوه نظر لأنها سنة مقصودة فينبغي ألا تندرج كسنة الصبح. وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن ليس للإحرام سنة تخصه، بل المستحب أن يحرم عقب صلاة فريضة أو نافلة راتبة، وإن لم تشرع سنة للإحرام وإلا لم تشرع سنة للإحرام، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الإسلام تيمية. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي القول الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه، وإلا فليس الإحرام صلاة تخصه. وهذا يعني مجمل أقوال أهل العلم في مسألة صلاة الركعتين. وما أخرجه البخاري رحمة الله عليه من طريق فليح عن نافع قال كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي، ثم يركب إذا استوت به راحلة قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوى حفظ الله فلا أرى إلا أن فليحا وهم فيه، وقد أخرج البخاري من وجه آخر أثبت، وذلك من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداء اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فعلى كل حال إن صلى الشخص هاتين ركعتين كسنة الوضوء فسنة الوضوء مستحبة، أما تخصيص الركعتين للإحرام فكما ذكرنا ذكر النووي وغيره أنها سنة مقصودة، وبعض العلم قالوا يصلي خلف يحرم خلف فريضة أو كتحية المسجد أو تحية الوضوء وما شبه ذلك. ويسن للعبد أن يهل بالحج بعد ركوبه دابته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته كما قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد رضي الله تعالى عنه، أهل بالتوحيد عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا يستحب للحاج قبل الإهلال إذا ركب دابته أن يحمد الله وأن يسبح ويكبر لما روى البخاري من حديث أنس وفيه صلى الله عليه وسلم وفيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلوات ربي وسلامه عليه بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله بالمدينة كفشين أملحين. ويستحب له عند الإهلال أن يستقبل القبلة، وذلك لحديث ابن عمر المتقدم وفيه: ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم. ويستحب له أن يرفع صوته بالتلبية، وذلك لحديث: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ولما ورد أن أصحابه كانوا يصرخون بالحج صراخا. وأما صفة التلبية فتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يداوم عليها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذه في الصحيحين. وكان ابن عمر يزيد: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. فكان من الصحابة رضي الله عنهم من كان يزيد بعض الألفاظ على تلبية رسول الله، ورسول الله يلازم تلبيته. ومنهم من كان يقول: لبيك إله الحق، وهذا يعني كما قال شيخنا حفظ الله فضل الشيخ مصطفى العدوي، قال: هذا بسند مختلف في تحسينه. وأما فضل التلبية أيها الحبيب ففيها شرف وفضل عظيم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. ومعنى التلبية يعني لبيك أجبتك، معناها أجبتك، يعني يا ربي استجابة لك إجابة بعد إجابة. ومعنى التلبية أي أنا مقيم على طاعتك، لب بالمكان أي أقام به، يعني أنا مقيم على طاعتك يا رب إقامة بعد إقامة. وأيضا العرب تقول: امرأة اللبة، يعني محبة لأولادها، يعني يا رب أنا أطيعك طاعة بعد طاعة ومقيم على هذه الطاعة ومحب لك. وأيضا داري تلب دارك أي داري تواجه دارك، يعني أنا قصدي إليك، إرادتي بهذا الحج وجهك، كما في أول الحج: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني مخلصا لك ابتغاء وجهك الكريم. وهنا أهل العلم يذكرون الاشتراط، ألا وهو أن العبد إذا خاف على نفسه أن يمنعه مانع من حضور أم من إتمام الحج، فلو أن يقول: لبيك اللهم حجة وإن محلي حيث حبستني، كما ثبت في حديث ضباعة بنت الزبير قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال: حج واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه. وهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لك على ربك ما استثنيت. فهذا الاشتراط إذا حدث الإنسان ما لا يمنعه من أن يتم الحج فله أن يخرج من النسك، يتحلل من النسك بدون، يعني كما يقول العلم يتحلل مجانا، يتحلل مجانا. وما يحرم على المحرم، يحرم على المحرم أو يجب عليه أن يتقيه: أولا لبس المخيط المفصل على قدر الجسم من الثياب كالقميص ونحوه، وكذلك لا يغطي رأسه بشيء يباشرها كالعمامة ونحوها أو القلنسوة إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، ولا البرانس ولا الخفاف. وكذلك لا يمس الطيب، لحديث ابن عمر أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص والقمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا ألا يجد النعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وكذلك يعتزل النساء فلا يخطب ولا ينكح ولا يجامع، فالجماع يفسد الحج، لا يباشر كذلك زوجته ولا يتكلم في حضرة النساء بالرفث كما قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والرفث عام يشمل الجماع ومقدماته. وأيضا لا يجادل الرفقة والصحبة في السفر، لا يجادل أحدا اللهم إلا جدالا بالتي أحسن لإيصال خير أو إقرار حق. أما أن يجادل غيره الجدال المذموم فهذا محرم في الحج، لأنها عبادة جليلة يحتاج العباد فيها إلى الإقبال على ربهم سبحانه. وأما أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المقام ابن عباس قال في والحديث عنه في صحيح البخاري قال تزوج ميمونة ومحرم ولا يحلق شعرا ولا يقلم ظفرا. وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة ومحرم ذلك والله أعلم، يعني يدل على أنه تزوجها بعدما أنهى الإحرام. ولا يجوز للمحرم أن يصطاد ولا أن يعاون من يصطاد، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرج معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة قال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. فقال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه وأشار إليها؟ قالوا لا. قال فكل ما بقي من لحمها. وفي البخاري ومسلم أن الصعب بن جثامة الليث أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وبالأبواء أو بودان فرد عليه وقال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم. وعند روى مسلم صحيح من حديث ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فقال ابن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حرام؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا في صحيح مسلم من طريق معاذ ابن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمن من أكل ومن من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب لمن ساق الهدي أن يقلده وأن يشعره كما ورد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقلد رسول الله الهدي وأشعره، والتقليد هو أن تجعل في رقبة البعير قلادة أو تجعل في رقبة الهدي قلادة حتى يعرف أنه هدي مهدى لله تعالى. وأما عن الإشعار هو أن يطعن في ظهر الناقة مثلا أو في فخذها طعنا خفيفا فيسيل بعض الدم فيمسح بها المكان المحيط بالطعنة فيعلم بذلك أنها مهداة إلى بيت العتيق. وروى الإمام البخاري عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. نسأل الله تعالى التوفيق. وهذا الإشعار والتقليد مستحبان وليس على الوجوب. والمرأة الحائض إذا كانت حائضا أو جاءتها الحيضة عند الإحرام تهل بالحج ولا مانع أبدا. فالحائض النفساء إذا وصلت الميقات وكانت تريدان الحج والعمرة فإنهما تهلان من الميقات، شأنهما شأن سائر الحجيج في كل شيء، إلا أنهما لا تطوفان بالبيت حتى تطهرا من الحيض أو النفاس. ويستحب لهما بين يدي هذا الإهلال أن تغتسلا تنظفا وإن كانت الحيضة ما زالت باقية، لما رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس، نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. وروى مسلم من حديث جابر فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب. وهكذا هذه المناسك، ويعني هذا الهدي الجميل وهذا النسك العظيم، نسأل الله تعالى يكتب لنا هذا العام يا رب. وللحديث معه يعني شجون وبقية بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.